أنت فصل الخطاب وبيان الكتاب، أنت فصل الخطاب وبيان الكتاب، أنت فصل الخطاب وبيان الكتاب، أنت فصل الخطاب وبيان الكتاب، أنت فصل الخطاب وبيان الكتاب، أنت فصل يبكي لك، يبكي لك الوجود والوعد والوعيد، أنت فصل الخطاب وبيان الكتاب، أنت فصل الخطاب وبيان الكتاب، يبكي لك الوجود.